أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إلي. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. الصلاة والسلام على البر هو بالله تعالى آيات تدل على أن الله في السماء على عرشه وعلم محكم بكل شيء. ثم استدل بالآيات. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فسوف تعلمون كيف نذير. أمنتم من في السماء المراد بالسماء العلو، هي الظرفية، والمراد بالسماء العلو وكل شيء فوق رأس السماء السماء. وأمنتم من في السماء من في العلو، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش. ويراد بالسماء الطبق المدرية، إذا يريد السماء السبق المبنية فكثير معنى على أنتم في السماء من على السماء، لكن الأصل أن فيه الظرفية، فالمراد السماء العلو هذا هو الأصل. قلوا إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يظهر. الصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو، وكذلك الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. سبح اسم ربك الأعلى. فالله تعالى وصف ربه بأنه الأعلى، وله أعلى العلو وهو فوق العرش. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم محيط بكل شيء وهو فوق العرش. نعم. فصل. قال: والسنن والآثار قد وردت في ذلك متواترة من الطرق الصحاح. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزار قال: حدثنا أبو الفضل أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد البزاز قال: حدثنا أبو الفضل عيسى بن موسى بن أبي المتوكل على الله قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد الجصاص قال: حدثنا محمد بن سعيد بن التفسيري قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. ورواه الأجري فهو عنده فوق العرش. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان الأدلة من السنة، أن السنة الأدلة من السنة دلت على ما دلت عليه النصوص من الكتاب إثبات أن الله في العلو وأنه فوق العرش فوق المخلوقات بذاته، وعلمه محيط بكل شيء. ذكر حديث محمد بن عجلان عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: ان رحمتي تغلب غضبي. في اثبات صفه الخلق لله، واثبات الكتابه لله، واثبات الرحمه، واثبات الغضب، اربع صفات يعني اربع صفات لله: صفه الخلق، صفة الكتابة، صفة الرحمة، صفة الغضب. وفيه أن الرحمة تغلب الغضب. وهذا الحديث رواه من هذا الطريق أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو وهذا حديث حسن لأنه من رواية محمد بن عجلان حسن الحديث. ولكن الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق لعمش عن ذكوان عن أبي هريرة. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو يضع عنده على العرش: ان رحمتي تغلب غضبي. الدليل على علو قوله كتب في كتابه وهو يضع عنده العندية تفيد العلو عنده. الله تعالى فوق العرش كتب في كتابه وهو عنده ويضع عنده على العرش. فالعرش حق المخلوقات، فالله تعالى فوق العرش وكتب كتابه عنده فوق العرش، فدل على أن الله في العلو. نعم. وحدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عن محمد بن أحمد بن عبان قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وزيد بن داود قال حدثنا علي بن جعفر عن ابي قرة عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما كنت بجانب الطور اذ نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة اسر ووضعه معه على العرش قبل ان يخلق الدنيا بألف عام وامر منادي ينادي يا امة محمد قد غفرت لكم قبل ان تستغفروني واعطيتكم قبل ان تسألوني فمن لقيني يوم القيامة يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ولم يشرك بي ولم يشرك لي اوجبت له الجنة. هذا الحديث هو رواه مؤلف عن سعد بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور اذ نادينا قال كتب الله كتابا في ورقة اسر ووضعه معه على العرش قبل ان يخلق الدنيا بألف عام وامر منادي المنادي يا امة محمد قد غفرت لكم قبل ان تستغفروني واعطيتكم قبل ان تسألوني ثم لقيني يوم القيامة تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لم يشرك به شيئا ولم يشرك به شيئا اوجدت له الجنة. هذا الحديث في عمتنا فيه غرابة لكن فيه غرابة وقوله قبل ان يخلق الدنيا بألف عام وهذا رواه ابن مرزوية هو ابو نعيم في دلاء النبوة والديلمي عن عمرو بن عبسة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وما كنت ما كان النجاة وما كان الرحمة قال كتب كتاب كتب الله قبل ان يخلق خلقه بألف عام وذكر نحوه وهذا الحديث لا شك انه مثل غرابة والاقرب انه لا يصح قد كتب في كتاب قبل ان يخلق الدنيا بألف عام والاحاديث الصحيحة كافية فيها الحديث والايات كافية فيها. نعم وقد حدثنا بكتاب العرش لابن ابي قوله وضعه معه على العرش الشاهد قوله وضعه معه على العرش الشاهد ان الله خلق العرش لكن لا حاجة إلى هذا الحديث في مثل غرابة الحديث الصحيح كافي والآيات كافية وقد حدثنا بكتاب العرش ابن أبي شيبة عن ابن الصواف وهو يشتمل على عدة أحاديث في العرش ردا على الجهمية وذكر الآجري في كتاب الشريعة من ذلك كثيرا. نعم هذا ذكره الآجري في الشريعة قال يشتمل على حديث العرش قال حدثنا بكتاب العرش ابن أبي شيبة هذا نعرف كتاب ابن أبي شيبة ثم العرش اشتمل على حديث العرش له فيها الرد على الجهمية من مطبوع تحقيق محمد المحمود ومن رواية أبو فتح ومشوخ المؤلف فقال المؤلف قد حدثنا عن ابن أبي الفوارس. نعم فصل وأن المشبهات والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين وهم كفار. قال الإمام أبو عبد الله يعني المشبه المجسمة المشبه الذي يشبهنا الخالق المخلوق يقول أن الله يد كيد والسواء كاستوائي ومجسمة لا يكون الله جسم مثل الأجسام المخلوق فسر هنا قال الذي يجعلون صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوق وهم كفار هؤلاء كفار كفرهم أئمة كما سمعت أن عبد الحماد الكذاب يقول من شبه الله بخلقه فهو كفر نسأل الله السلامة والعافية لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولك مكذب لله قال الله فلا تعلوا لهم سميا قال فلا تتعلوا لله أمثالا ولا تتعلمون فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى هذا الشيء مكذبها يكذبون لله في هذه الآيات هم كفار. نعم قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي ومن قال هذا فقد شبه الله تعالى بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام المشبهة تقول بصر كبصري ويد كيدي ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الآية الكريمة وهي قوله ليس تنزيل شيء تعد أصلا عظيما في تقريب ما اعتقد على السنة وإبطال ما سوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة أهل السنة تفهم من إثبات الأسماء والصفات مع نفس المماثلة في المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتشبيها بلا تعظيم، كما قال تعالى ليس تنزيل شيء وهو السميع البصير. وفي قوله ليس تنزيل شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله هو السميع البصير رد للحد والتعظيم. وكذلك في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية أبين دلالة على أن إثبات الصفات على وجه اللائق بالله لا يقبل تشبيه الله بالمخلوقات. نعم. وبه وجد المبتدع الميسر طريقا على أهل السنة وأصحاب الحديث فأضاف إليهم التشبيه والتجسيم، وهذا كذب وبهتان وإفك وطغيان ما أنزل الله به من سلطان. قد نزه الله سبحانه حملة القرآن وآثار الرسول عليه السلام الذين هم سيد العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء والجهالة العمياء، بل يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل الملحدة حين ضاق بهم المخرج ولم يضح لهم المنهج ورأوا ما عبد الله على ألسنتهم من عوراتهم الشنيعة وجهالاتهم الفظيعة ما خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أرادوا أن يموهوا على العوام ويوهموا بذكر في الكلام ما نزه الله عنه كل إيمان يقتدى به في الإسلام ويهتدى بقوله في الحلال والحرام. أترى يظن المسلم أن ما تخبصوه يدنسوا مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من السادات أولي العبادات والمجاهدات، هيهات خاب والله ما رجوه وبطل ما أملوه، بل ما ذكره الأئمة في غلاتهم وغواتهم أليقوا وإليهم أسبق مثل جهم بن صفوان الذي قال فيه ابن شوذب ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك، وقيل له بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، ومثل عبد الجهني ومثل معبد الجهني الذي قال فيه الحسن لا تجالسه فإنه ضال مضل، ومثل عمرو بن عبيد الذي قال فيه أبو النضر سمعته يطعن على الصحابة ويقول كان ابن عمر عشويا. وقال قيس العباسي سألته عن مسألة فلم يجبني فقلت لا بد لي، فقال قد كان من بعثه محمد بد فسيف من نفرتك. قد كان من بعثة محمد بد فسيف من مسألتك وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس وهو في اعتقاده شر من إبليس. وقد أنشدت للطولقي رحمه الله دع عنك هزل الهزلة واعتذر المعتزلة فإنها شرذمة عن الهدى من خذلة، أخس كلب في الورى أجل منهم منزلة. وأنشد آخر خذها أتت من قدها مقالة مرتفعة حمامة ومعبد وجهمهم مبتدعة ثلاثة شر الورى إبليس خير الأربعة. من هؤلاء الذين المشبه الذي شبه الله بخلقه وقالوا ان الله يشبه المخلوقات فيهم وجد المبتدع الملحد طريقا على اهل السنه واصحاب الحديث فاضاف اليهم التشبيه والتجسيد، يعني فتحوا باب قول المبتدع الذي شبه الله بخلقه قال ان الله يشبه المخلوقات ان جسم الاجسام، فتحوا باب وطريق للمبتدع الملحد فقال ان اهل السنه الذين يثبتون اسماء الصفات مشبهه، وقال كل من يصف الصفات من مشبه، من الذي فتح الباب له؟ هو مشبه. لما قالوا ان الله يشبه المخلوقات فتحوا باب لهؤلاء المبتدعة فقالوا كل من يصف الصفات من مشبه. فلهذا قال مالك رحمه الله وجه المبتدع المبتدع المرسل طريقا على السنة واصحاب الحديث فأضاف إليهم التشبيه والتجسيد، قال مالك هذا كذب وبهتان وإثم وطغيان ما أنزل الله من سلطان، يعني إضافة التشبيه والتجسيد إلى أهل السنة كذب وبهتان. قد نزه الله سبحانه حملة القرآن وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم أبيجهم الله من التشريع والتجسيد الذي هم سرج العباد ونور البلاد عن مثل هذه المقالة العوراء والجهالة العمياء وهو القول إن الله يشفي المخلوقات بل ولا يصح عند العقلاء ويصح عند العلماء أنها من أباطيل ملحدة فما ضاق به من يخرج ولم يصح من المنهج ورأوا ما عبد الله على أسئلتهم السميعة وجهالاتهم الفظيعة ما خالف من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أرادوا أن ينوه على العوام أن يلبسوا تنويه الباطل وخزينه أن ينوه على العوام ويوهنهم بسحب الكلام ما نزه الله عنه كل إمام باقتدابه في الإسلام أرادوا ينوه على الناس بأن أهل السنة مشبهة حتى يضطروهم الى ان ينفوا الصفات حتى لا يكونوا مشبهة قال مالك رحمه الله هذا ما نزه الله كل امام يقتدى في الاسلام ويهتدى بقوله في الخير والخير اترى يظن مسلم ان لا تخرصوه يدنس الائمه فيمكن هل يمكن كلامهم يدنس مثل الائمه الكبار مثل مالك بن انس وسفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم من السادات والعبادات والمجاهلات فهو بعيد هذا الطيب خاب والله ما رجوه وبطل بعملوه بعيد من جيش مثال العلم بل ما ذكره العلم في غلاتهم وغلاتهم أليق وعيوهم أصفر يعني هذا ما هو في يعني هذا العيوب ما هو في أئمة مبتدعة مثل جهل السفان جهمان اللي يوفى الأسماء والصفات ينسب إليه الجهمية أول هو الذي نشر عقيدة الصفات فنسبت إليه الذي قال فيه من شوذب ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك ترك الصلاة 40 يوما شك في ربنا أعوذ بالله وقيل له بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربنا أعبده ما يعرف ربه ما له رب والعياذ بالله فبص عليه الأمر روى قول ابن شوذب البخاري في خلق أفعال العباد قل لا لكيف يشرح الاعتقاد وروى المقالة الثانية وهو يبطى الشرح والإبانة وهذا صدمه فصدم معتقده ولذلك قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية ما لهم ما يعرفون ما يعبدون حول الله ومثل ما عبد الجهمي أول يتكلم بالقدر ببصرة عبد الجهمي الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع قال فيه الحسن لا تجالسوه فإنه ضال مضل رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ومثل عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة عمرو بن عبيد رئيس الاعتزال الذي قال أبو النضر سمعته يطعن على الصحابة ويقول كان ابن عمر حشويا يعني. ابن عمر الصحابة حشوي الحشوي هذه نبذ ينبز به هل في أهل السنة يسمونه حشوي ليسمون أسماء الصغير يسمونه حشوي يسمونه نوابذ في الشيء الذي ينبت في الزرع وهو لا فائدة فيه يسمونه حشوي يسمونه نوابذ يسمونه القدرية مجبرة تمثيل ينبزونه بالعقاب السيئة فهذا عمرو بن عبيد مؤسس الاعتزال رئيس المعتزلة يقول عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخوزي يقول انه حشوي وقال قيس العباسي سألته عن مسألة فلم يجبني فقلت هذا الدليل فقال قد كان من جهتكم محمد الدب فكيف من مسألتك وكان يظهر الزهادة على وجه التلبيس وهو في اعتقاده سرا من ابليس ولهذا اغتر به اقوام بسبب صلاحيته بالزهد والعبادة ومن اضطر به يعني عمرو بن عبيد يظهر الزهد جاهد في الدنيا وهو مع ذلك معتزل يمكن الاسماء والصفات كل الصفات ومن اضطر به المنصور ابو جعفر المنصور الخليفه كان يعظم ابن عبيد ويقول كلكم يمشي الويل كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد يعني ما هو بالدنيا كلكم يريد مال الا عمرو بن عبيد اضطر به كلكم من الشرائط كلكم يطلب الصيد غير عبد العبيد اضطر بزهده واخلاصه واغفل عن بدعته بل ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف أن المسير رفع عمرو بن عبيد ثم مات، فقال: صلى الإله عليك من متوسل قبرا مررت به على مرالي، قبرا تضمن مؤمنا متحنثا صدق الإله وجان بالقرآن، فلو أن الدهر فلو أن هذا الدهر أبقى صالحا أبقى لنا حقا أبا عثمان. وذكر ذلك الدهر في كتابة الإسلام في ترجمة عمرو بن عبيد، ثم قال: ولم يسمع بخليفة رفع من دونه سواه، ما يعرف أن خليفة رفع من دونه هو المنصور رفع عمرو بن عبيد. وكل هذا بسبب الخرابة، ولهذا قال: كان يظهر الزهاد على وجه التلبيس وهو في اعتقاده شر من الإبليس. وقد قال: قال فقد استكثرت قولتي دعنك هزل الهزلات واعتزل المعتزلة، يعني ابتعد عن المعتزلة الذين ينكرون الصفات، فإنها شرذلة عن الهدى منخذلة، يعني بعيدة عن الهدى، أخص قلب في وراء أجل منهم منزلة. وأنشد آخر: خذها أتت من طبعة مقالة مرتفعة تماما ثم الأشرف ومعبد، معبد الجهني الذي قال بالقدر، وجهم تماما ومعبد وجهم مبتدعة، ثلاثة شر الوراء، شر الناس الوراء الناس إبليس خير الأربعة، أربعة منهم تماما من الأشرف المعتزلي ومعبد الجهني القدري وجهم السكان الثلاثة وإبليس والرابع، خيرهم يقول خيرهم إبليس، تمامة ومعبد وجهن منفجع ثلاث شر وراء ابليس خير الارض. نسال الله السلامه والعافيه. نعم. ومنهم غيلان القدري الذي ضربت عنقه بعد قطع يديه ورجليه وسل عينيه، وابو الهذيل العلاف وابراهيم النظام والجبائي وابن ابي ذؤاد الذي ابان الله فضائحهم واظهر قبائحهم على لسان الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومنهم ثمامة بن أشرس وبرغوث وربالويه وأبو سعيد الحجام وأبو سعيد الحجام وسهل الجزار وأبو لقمان الكافر وحفص الفرد الذي كفره الشافعي رحمه الله وسماه حفص المنفرد. ولقد روي عن المأمون أنه قال يوما لحاجبه: انظر من بالباب من أصحاب الكلام، فخرج وعاد إليه فقال: بالباب أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام بن سلبي الرافضي. فقال المأمون: ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. وقال أبو عبد الله محمد بن عباس النصري: سمعت هارون الرشيد يقول: طلبت أربعة ووجدتها في أربعة، وطلبت الكلام والشعب ووجدته طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشعب فوجدته مع المعتزلة. قالت عندكم وطلبت الكلام والشعب قبل طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغف وجدته مع المعتزلة. طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغف فوجدته مع المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. نعم. ذكر من مبتدع عدد قال: ومنهم غيلان القدري الذي غربت عنقه بهم عودتهم ينكر القدر، يمكن أن الله علم بالأشياء قبل كونها، وضربت طفل بعد قطع يديه ورجليه وسل عينيه، قطع كداه ورجلاه وسلت عيناه، يعني أحمي بالحديد، ثم قتل. أبو هذيل العلاف شوف المعتزلة في القرن الثالث، وإبراهيم النظام معتزلي، وجبائي أبو هاشم الجبائي معتزلي، وابن أبي ذؤاد قاضي رئيس القضاة عند المأمون عند خليفة المأمون ومعتزلي، هو الذي امتحن الأئمة حول الإمام أحمد أمر بسجنه ليقول أن القرآن مخلوق، ما بدعاء رئيس المعتزلة ورئيس القضاة في زمن المأمون خليفة المأمون. قال: وابن أبي دعاء الذي أبان الله فضائحه، يعني ابن أبي دعاء وأظهر قبائحه على لسان الإمام أبي عبد الله بن محمد، حاول بكل ما في قوة أن الإمام أحمد يقول القرآن مخلوق، فرفض وسحب وضرب وأولي وسجن وأغمي عليه وثابت حتى فرج الله عنه، استمر وخرج من المحنة صفيا تقيا رحمه الله. ومنه سلامه بن الأشرف وبرغوث، كل هؤلاء من المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ورباء لاويه وابو سعيد الحجام وسعيد الجزار وابو الخال والكافر، وحس الفرق الذي كفره الشافعي ثم حس المنفرد. ذكر من قصة عن المأمون انه قال يوم اللحاج انظر من بالباب من اصحاب السلام، فخرج وعاد اليه فقال بالباب اربعة، او بالباب اربعة او ثلاثة، قال بالباب ابو هدي العلام، قال معتزل كفر معتزل فقد الثالث، وعبد الله بن عباض العباضي من الخوارج من العباضية، ويسمى الكلب الرافضي ثلاثة، بالباب صار معتزلي وخارجي عباضي ورافضي كلهم غيرنا في البلاد. فقال المأمون ما بقى من عالم جهنم احد الا وقد قضى. هذا رواه النسائي في شرح الاعتقاد من طرق رواة الشافعي لحسن الفرد وتكثيره له وتسميته اياه حسن المنفرد. نعم. ذكر كلام ابو عبد الله المصري قال سمعت هارون الرشيد يقول طلبت اربعه فوجدته في الارض، طلبت الكفر فوجدته في الجهنم. يعني الجهميه ينكرون اسماء الله وصفاته، يقول الله ليس له اسم ولا صفه، ومعنى ذلك لا وجود له، اللي ما له اسم ولا صفه لا وجود له في الجهنم، هذا كفر وضلال. وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزله، الكلام والشغب، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضه، والرافضه يتدين بالكذب. حتى قال الشعبي لو اردت من لاولي هذا الذي ذهبا على نفذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأه ذهبا. ودينه كذب يتدينهم بالكذب. حتى قال ابو العباس بن تيميه، قال ابو العباس بن تيميه اكذب اكذب الطواف على الاطلاق الرافضه، شهاده اكذب الطواف على الاطلاق، يتدينهم بالكذب ودينهم ابن عام كذب. والقول المعتمد عندهم هو القول المبهم الذي لا اصل له. إذا اختلفت الإمامية الرافضة في قولين أحدهم لا يعرف قائله، فالحق في القول الذي لا يعرف قائله عندهم. إذا اختلفوا في قولين واحد قول لا يعرف قائله، تقول الحق مع القول الذي لا يعرف قائله. صلى الله عليه وسلم. قال وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. يعني هذا الحديث هذا هو الخطيب في شرف أصحاب الحديث. قريب ما نحن هارون الرشيد أنه قال المروءة في أصحاب الحديث. والكلام في المعتزلة والكذب في الرافضة. نعم. فصل. أما الجهمية فقال عبد الرحمن بن مهدي ما كنت لأعرض أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. وقال هو هذا لا تقول يعني شهادة من هذا الإمام عبد الرحمن المهدي إمام من أمة الحديث ومن أمة النقاد وهي جرح التعديل. يقول ما كنت لأعرض أهل الهوى على السكر الجهل فإنهم يقولون منكرا منكرا يقولون فإنهم يقولون قولا منكرا. هذا رواه النسائي في شرح الاعتقاد. يعني يقول ما كنت لأعرض أهل الهوى على السكر الجهل. أهل الهوى مرد أهل البدع. يقول ما كنت لأعرض أهل البدع على السكر إلا الجهلية. ما في معنى يعرضهم على السكر ما لهم إلا القصد. فإنهم يقولون قولا منكرا. نعم. وقال يزيد بن هارون الجهلية هم الله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال أحمد بن حنبل من صلى خلف جهمي سنة يعيد وسنتين. وقال في رواية صالح افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وسكتوا، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وعندهم أن العبادات كلها ليست من الإيمان، وهي عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص. وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء المتقدمين مساوي لإيمان العصاة الفاسقين. وعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأن تسمية العباد الله لأنه واحد أحد مخلوق محدث كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدثة. وعندهم أن نبوة نبينا عليه السلام قد انقطعت بموته، وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن. وقالوا لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان. هذه كلها من أقوال الجهمية ومن مذاهبهم، ولهذا سماهم الإمام أحمد بن هارون الجهمية يزيد هذا قال بهم هم والله إذا نادق عليهم لعرف الله على العمر نعم الفساق العنور. قال أحمد بن حنبل من صلى خلف جهمي سنة يعيد سنتين هذا يدل على لأنه كافر يدل على كفره لأن الصوت شبه المتجع الصوت أنها صحيحة وهذا يدل على لأنه يكفرهم لأن كافر الصلاة خلفه فقال إذا صرت خلف جهمي سنة أو سنتين تعيد الصلاة. وقال في رواية الصالح فرقت الجميع على ثلاث فرق فرقة قالوا القرآن مخلوق دون كفار وفرقة قالوا كلام الله سكت أيضا حكم وحكم ما يجوز الإنسان يسكت فليقول منجم ففرقة قالوا لفظ القرآن مخلوق وهذا رواه الطيني في الحجة رواه الشريعة الأجر في الشريعة وعندهم يعني عند الجهمية أن العبادات له كلها ليست من الإيمان وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا ينقص لأن الجهمية مرجئة الجهم أصبح هو تزعم عقائد خبيثة تزعم عقيدة نفس الصفات أربع عقائد تزعمها عقيدة نفس الصفات قال إيش أنكر الأسماء والصفات وتزعم عقيدة الإرجاء فقال الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب وتزعم عقيدة الجبر قالوا إن العزم مجبور وقال عقيدة الرابعة قال بثناء الجنة والنار أربع عقائد خبيثة تزعمها جهة العقيدة الأولى نفس الصفات والأسماء والعقيدة الثانية عقيدة الإرجاء فقال الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب لو كفره جهل الرب بالقلب قال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن ولو جمع ولو فعل جميع أنواع الردة والكفر لا يضره حتى يجمع ربه بقلبه فألزمه العلماء بأن إبليس يكون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه قال ربي أنظرني وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه واليهود يعرفون ربهم الذين يعرفون كما يعرفون أبدعهم وأبو طالب يعرف ربه فهؤلاء كلهم كانوا مؤمنين عند الجهم بل إن العلماء كفروا الجهمية كفروا الجهم قالوا إنه كافر بشارة على نفسه هو ما عرف ربه لو عرف ربه ما قال هذا فدل على أنه كافر بتعريفه هو هذا التعريف الذي عرفه يشمله قال الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب ولا أحد أجهل منه بربه ما عرف ربه فلما قال هذا القول فدل على أنه كافر بشارة على نفسه صلى الله عليه وسلم فعندهم عند الجهمية العبادات كلها ليست من الإيمان لا تدخل لأنه مرجية الجهمية مرجية الجهمية في الصفات مرجية في الإيمان جبرية في الأفعال جهمية في الصفات أنكر الأسماء والصفات مرجية في الإيمان لا تدخل في مصنع الإيمان جبرية في الأفعال يقول العبد مجبور على أفعاله ويقول أيضا أن الجنة والنار تثنيان يعني يوم القيامة نعوذ بالله قائد خبيثة وعندهم أن العبادة كلها ليست من الإيمان وهو عندهم التصديق فقط لا يزيد ولا وعندهم أن إيمان الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء المستقيم مساوي لإيمان العصاة والفاسقين نعم يقولون إيمان أعبد الناس وأفسق الناس لأن الإيمان هو التصديق وفتحوا باب المرجية فتحوا باب العصاة فيأتي استكفير العربين على قولهم ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كأبي بكر وعمر وكأي جبريل ومكائيل فإذا قيل له أبو بكر له أعمال عظيمة قال ما ندعوه بالأعمال طيب أبو بكر مصدق وأنا مصدق والإيمان هو التصديق والتصديق واحد وإيمان الملائكة إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض وإيمان أشفق الناس وأعبد الناس واحد والتصديق كلنا مصدقون أما العمل شيء آخر مهم من الإيمان من الذي فتح هذا الباب الجهمية ثم قال والصواب أن العمل داخله هم يسمى الإيمان لا لا البر والتقوى والأعمال كلها من الإيمان وعندهم عند الجهمية أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث كما قالوا إن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدث يقول إن الله كان وليس له اسم حتى أحدث له العباد الأسماء والصفات العباد هم الذين يحدثون الأسماء والصفات لله فالله ليس لم يكن اسمه الخالق إلا بعد أن خلق الخلق وأما قبل ذلك فلا يسمى خالق هذا من كفرهم وضلالهم الله تعالى له الأسماء وله الصفات قبل خلق الخلق والعباد لم يسموه باسمه، ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي يسمى نفسه بأسمائه وصفاته. فهم يقولون إن الله تعالى في القدر ليس له اسم ولا صفة، والعباد هم الذين سموه. فإذا أسماء الله صفة حادث مخلوق عز وجل، كما أن تلاوة العباد بالقرآن مخلوقة محدودة. وعندهم من عند الجهمية أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم قد انقطعت في موته، كان نبي في حياته لما مات انتهت النبوة. لماذا؟ يقول لأنها صفة للحي النبوة، والآن زالت عنه الحياة، صفة من صفاته من صفات الحي مثل الكلام والسمع والبصر والنبوة. فإذا مات انتهت الصفات وانتهت صفة النبوة معه، لأن صفة الحي تزول بموته كالحياة والكلام. وهذا بعض، هذا من أفضل بعض. فرسول الله له صفة الرسالة، ونبي الله ورسول الله وخاتم النبيين، نصلي عليه ونسلم ونأمن له بالنبوة، ولا يصح إيمان المؤمن حتى تقوم الساعة إلا بإيمان بالنبوة. إذا كان ذهب سنة النبوة معناه كيف يسلم؟ هل يسلم جديد؟ ماذا يسلم؟ كيف يكون إسلامه؟ ما يسلم سنة النبوة للنبي، ما يعترف بنبوة النبي ورسالته على قول الجهمية؟ نعم، الذي خلاص صفة النبوة، انتهت النبوة بموته. صفة النبوة مثل صفة الجسد، ثالث بزوال الجسد. الجسد له السمع، كان يسمع ويبصر ويتكلم وكذا، وكذلك كان نبيا، فلما انتهت الصفات انتهت صفة النبوة معه. قالوا وأن قولنا في الأذان أشهد أن محمد رسول الله أو في التشهد قول لا حقيقة له الآن. ما الحقيقة؟ والمؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ينتهي تقول نبوته. وقالوا لا يجوز أن يقال يا قديم الإحسان، لا يجوز أن يقول يا قديم الإحسان. لماذا؟ وهذا ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، قد عقل فيه القاضي أبو يعلى فصلا في جواز وصف الله سبحانه بأنه قديم الإحسان، خلافا للأشعرية وغيرهم من قال بعدم جواز ذلك. وقد عبر شيخ الإسلام بهذا الوصف كما في مقدمة شرح العمدة، قال ووسع خليقته إحسانه القديم. نعم. وعندهم أن كلام الله قائل بذاته ليس بحرف ولا بصوت، وعندهم التلاوة غير مكروه والقراءة غير مكروه، وهما مخلوقتان عندهم، لأنهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والأصوات والسور والآيات، وليس هذا هو القديم عندهم. وبهذه المقالة كفرهم أحمد حين قالها ابن كلاب، وقال الله تعالى إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر، ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها. وعندهم الكتابة غير المكتوب، وأن الكتابة مخلوقة والتلاوة فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم. وكذلك يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة، وكذا يقولون كلام الله غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء، وإنما منزل تلاوته وعبارته بلا أشياء كثيرة فظيعة، قد أجاب شيوخنا وأئمتنا على عن جميعها بحمد الله ومنه، وخالف الأخبار المدونة الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة خلف دبر خلف كل بر وفاجر، وقالوا قد سقطت إمامة من فسق في أفعاله وخرج من الإمامة، وخالفوا إجماع الصحابة وأئمة الدين في تفضيل خلفاء الأئمة الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقال أكثرهم نقف في ذلك، وكذلك قالوا في عائشة وهي عندنا أفضل نساء العالمين. نعم، هذا المؤلف رحمه الله يقدر ينصر عقيدة الجهمية. والجهمية كما ذكر شيخ الإسلام تنقل في هذا الأقسام، جهمية النحضة وهم الذين ينكرون أسماء الصفات، وجهمية المعتزلة وهم الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وجهمية الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء والسبع صفات. كلهم يسمون جهمية، كلهم يسمون جهمية، يعني نوع من التجهم بأنه وافق الجهم ببعض عقائده، ولذلك تدين بعض العقائد أهل الأشاعرة وتنسب إلى الجهمية لأنهم جهمية الأشاعرة. عندهم نوع من الفجاه، يقول وعندهم ان كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، هذا مذهب الاشاعره، وكلام الله قائم بذاته معنى ليس بحرف ولا صوت، الحروف والاصوات ليست من الكلام. لماذا؟ يقول لان حادثه، الحروف والاصوات حادثه، فلو كان الكلام حرف الصوت لوجب ان تحل الحوادث صفه الرب. فالفرعون من ذلك قالوا الكلام في نفسه، يسمونه الكلام النفسي، قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس. يقول ان الله ما تكلم ولا بحرف، جعل الرب ابكر، قال ما تكلم ولا بكلم، من الذي تكلم؟ الذي تكلم جبريل ومحمد. من فين تكلم؟ قالوا فهم المعنى القائم بالرب، المعنى في نفس الرب، ما الذي يستطيع يعلم؟ قال والله اضطرار، ففهم المعنى القائم بالنفس، ولو ما يتكلم ما يستطيع، الرب ما يستطيع يتكلم، لكن اضطره اضطرار ففهم القائم بنفسه، تعبر بهذا القرآن، عبر عن المعنى القائم بالنفس، قال انا فهمت المعنى القائم بالنفس نفس الرب وانا اعبر لكم عنه، فعبر بهذا القرآن الذي بين ايدينا. قال هذه العبارة عبر بها جبريل وبعضهم عبر بها محمد. كلام الله اين هو الكلام؟ قالوا كلام الله نفسه قائم بذاته، ما يسمع مثل العلم الذي يسمع، قالوا هذا الحروف والاصوات عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، عبارة تعدى بها كلام الله. قلت الذي يقول الشاعر حكاية، قال المؤلف عندهم ان كلام الله ان كلام الله قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، هذا مذهب الشعرية لانهم جهمية، نوع من التجهم، والا فان الجهمية والمعتزلة يكونوا كلام الاساس، يقولون الكلام صفة الكلام مخلوق مضافة الى الخالق بالتشبيه والتكليف. وعندهم التلاوة غير المكتوب والقراءة غير المقروء، وهما مخلوقتان عندهم، لانهم يقولون القرآن عبارة عن هذه الحروف والاصوات والسور والايات، وليس هذا هو قدم الله، السور الحروف والاصوات والسور والايات هذه المخلوق، هذه القرآن وهي عبارة عن هذه الحروف مخلوقة، أما القديم فهو مع القائم بنفس الرب، هذا القديم هو الكلام. يقول المؤلف رحمه الله بهذا المقال استحقرهم أحمد حين قال هاء ابن كلاب، حين قال ابن كلاب قال إن الحروف والأصوات مخلوقة والكلام هو معنى القائم بالرب، كفره الإمام أحمد. وقال الله تعالى إخبار عن قريش أنه قال إن هذا إلا قول بشر، يعني كفر قريش قالوا عن القرآن هذا إلا قول بشر، ماذا توعدهم الله؟ قال سأصليه سقر، سقر النار. ومعلوم أنهم أشاروا إلى التلاوات التي سمعوها، وعندهم يعني عند الجهمية الأشاعرة الكتابة غير المكتوب، والكتابة غير المكتوب، فيقولون الكتابة غير المكتوب وأن الكتابة مخلوقة، فيقولون القرآن هذا الكتاب القرآن ما كتب القرآن، ولكن المكتوب هذه الكتابة مخلوقة، الكتابة مخلوقة في التلاوة، فعلى قولهم الذي في المصحف مخلوق وليس بقديم. وكذا يقولون في الصدر حفظ التلاوات المحدثة، وكذا يقولون كلام الله غير منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء، إنما منزل تلاوته وعبارته، إلى أشياء كثيرة فظيعة قد أجاب شيوخنا وأئمتنا عن جميعها بحمد الله ومنه. يعني يقولون ان الكتابة مخلوقة وليس في المصحف كلام الله، انما في المصحف عبارة تعدى بها كلام الله. والصواب في هذه المسألة ان المصحف فيه كلام الله وفيه كتابة وفيه خط القارئ وفيه الورق والمداد والحبر، فيه كلام الله وفيه غيره، فالمكتوب كلام الله والكتابة فيه وخط فيه خط القارئ وفيه الورق وفيه البداد وفيه الحجر وفيه خط فلان وفيه كلام الله، هذا هو الصواب كما بين أهل العلم، وفيه كلام المؤلف مجمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إلى شيء كثيرة فظيعة قد أجاب الشيوخ الأئمة عن جميع الحمد لله، وخالفوا يعني الجهمية والأشاعرة والمعتزلة خالفوا الأخبار المدونة الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، إن الحديث جاءت بأنه صلى الجمعة والعيد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ما دام أنه لم يفعل مكفرا ولو كان عاصيا صلى خلفه صلاة الجمعة، ولا سيما الإمام والأمير وإمام الجمعة إذا لم يجد غيره وإمام العيد، هم خالفوا هذا السنة الجمعة، قالوا السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر يصلى الجمعة ولا يترك الصلاة ويصلي وحده إلا أهل البدع. فإذا كان إمام الجمعة فاسد ولا يوجد في البلد إلا جمعة واحدة هل يصلي خلفه ولا يصلي في البيت؟ يصلي خلفه إذا صلى في البيت فهو مبتدع. وكذلك إمام العيد وإمام الجمعة هذا يوجد غيره. أما هؤلاء لا يصلون خلفه معتزلة والأسائل لا يصلون خلفه إذا كان عاصيا أو فاجرا أو زائرا قالوا قد سقطت إمامة من فسق فيها تعالى وخرج عن الإمامة يكثرون ولي الأمر والمعاصي ويخرجون عليه ويستحلون جمع الخوارج والمعتزلة. قال وخالفوا إجماع الصحابة وإما في الدين في تفضيل الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. أهل الحق يفضلون الخلفاء الأربعة مثل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأولئك معتزلة وغيره قال أكثرهم قالوا نقف اليمين توقف لا ندري من هو الأفضل ولا نفضل. وكذلك قالت يا عائشة توقف فضلها قال والله فهو عندنا أفضل نساء العالمين. نعم. فصل. وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم فينكرون الصراط والميزان والكرسي وفزع يوم القيامة ونعيم القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر وخلق الجنة والنار والخير العين. وقالوا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة ولا حوض وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك. وقالوا لا يجوز أن يرى الله عز وجل أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لا مؤمن ولا كافر. وقالوا كلام الله المحدث المخلوق وقالوا أسماء الله المخلوقة ومن كان وما كان له اسم حتى خلق له اسما ويبقى حتى خلق له الخلق اسما حتى خلق له الخلق اسما ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة. وقالوا يجوز أن يقال لأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح. وقال الجبائي يجوز أن يقال لأن الله مخبر نساء العالمين. وقالوا يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء وأهل السنة يقولون ذلك تفضل منه غير واجب عليه. وعندنا جميع أفعال العباد خلق الله تعالى تسب لهم خيرها وشرها وعند القدرية هي خلق لهم لا رب لها ولا إله. وعندنا وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق. وعندنا وعندهم قبله وعندنا صانع العالم واحد وعندهم عدد كثير يشركونه في الصنعة والخلق. وقال المقتول يموت بغير أجله والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا الجن والسحر وقد كذبهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسورة الجن وغير ذلك. وأنكروا المنامات وقد كذبهم الله بقصة يوسف وبقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل في تفسيره هي الرؤية الصادقة. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام هي جزء من 46 جزءا من النبوة وغير ذلك من الأقوال القبيحة. هذه ذكر المؤلف رحمه الله عقيدة القدرية والمعتزلة وأنواعهم. قال وأما القدرية والمعتزلة وأنواعهم فينكرون الصراط والميزان. ينكرون الصراط والميزان يقولون ليس هناك ميزان يوم القيامة يزن به الأعمال والأسفل. وقالوا المراد بالميزان العدل. قال والله تعالى لا يحفظ الى الميزان لا يحفظ الميزان البقال والخوال اما الله فلا يحفظ الى الميزان. فانكروا الموازين قال ما في ميزان حسي وانما هو ميزان معنوي هذا معقد معروف وهذا باطل. الصواب ان الميزان هو ميزان حسي لو كفتان عظيمتان الكفه اعظم من اطلاق السماوات والارض ميزان حسي ميزان فيه الاشخاص والاعمال. وكذلك الصراط انكروا الصراط الحسي وقالوا الصراط المعنوي وانكروا الكرسي وفزع يوم القيامه وانكروا نعيم القبر وعذابه قالوا ما في نعيم النعيم والعذاب للروح والبدن ما ليس له نعيم ولا عذاب. وسؤال منكر ونكير انكروا مع ان الحديث وارد في هذا ثالث يقول لكن الحديث تقول هذه اخبار احاد ما يعمل بها. وأنكروا ضغطة القبر، ورد في السنة أن كل إنسان يموت يضمه القبر ضمة. قال إن القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا من سعد بن معاذ الذي انفرد له أصل الرحمن. وخلق الجنة والنار انكروا المعتزلة، يقول الجنة والنار هي مخلوقة الآن، تخلقان يوم القيامة، أما الآن عبث وجودهم الآن ولا جزاء، عبث والعبث محمل على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. ما قال إنه عبث، الحور العين في الجنة والأرواح في الجنة، نعم، وأرواح الكفار في النار، والمؤمن إذا مات يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. والنصوص صريحة، قال أعدة المستقيم، أعدة الكافرين، أعدة أعدة انتهى خلقت وأعدة. وثم أيضا الوعد الوعيد بالجنة والنار لا شك أنها إذا كانت مخلوقة ليس كما إذا قيل إنها تخلق يوم القيامة. المعتزلة يقول ما فيها الآن جنة ولا نار، تخلق يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة خلقهم الله، أما الآن عدم. لماذا؟ قالوا لأن وجودها الآن ولا جزاء، عبث والعبث محمد الله، لم تهم ضلالهم. كذلك أنكروا الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة العصاة، قالوا العصاة اللي يدخلون النار وخلدون فيها، ما لهم شفاعة. أنكروا الشفاعة مع أنها متواترة، وأنكروا خلق الجنة والنار والحور العين، وأنكروا الشفاعة وأنكروا الفضل، وكذبوا بالأخبار الواردة في ذلك، وقال لا يجوز أن يرى الله عز وجل أحد، أن يرى الله أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا مؤمن ولا كافر. أنكروا رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة، وهذا كفر وضلال. وقالوا كلام الله محدث مخلوق، قالوا كلام الله مخلوق، وقالوا أسماء الله مخلوقة، قالوا وما كان له اسم حتى خلق له الخلق اسما، وكان الله تعالى ما له أسماء حتى خلق الخلق، قبل خلقه ما له اسم ولا صفة، نعوذ بالله. وإذا عدم الخلق ومات الخلق زالت أسماء الله الصفات عندهم، ولهذا قال ويبقى عند عدم الخلق بلا اسم ولا صفة. وقالوا يجوز أن يقال بأن الله قادر على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح. هذه المسألة فيها تفصيل، الظلم اختلف فيه الناس، فالجبرية والأشاعرة والجهمية يقولون الظلم محال على الله وغير مقدور على الله، قالوا الظلم غير مقدور لله، ممتنع، قالوا ممتنع على الله ولا يقدر الله عليه، فالجمع بين الضدين، فالجمع بين النقيضين، فالظلم مستحيل على الله. وقالوا إن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، وكل ما في السماوات والأرض مثل الله، متى يكون ظلما ظالما؟ لو تصرف في غير ملكه، وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ ما في. إذن قالوا ما في حسن ولا قبيح، يجوز على الله عقلا أن يعاقب الأنبياء والصالحين والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ويدخلهم النار، ويجوز أن يبطل حسناتهم، ويجوز أن ينعم الكفار والمشركين ويدخلهم الجنة، ولا يسمى هذا ظلم لأنه تصرف في ملكه. إذن الظلم تصرف ذلك في ملكه، إذن غير مقدور لله، مستحيل الظلم على الله. ما هل هو مقدور لله؟ ليس بمقدور. أما المعتزلة الظلم بالنسبة لله مثل المخلوق، ما كان ظلم وقبيحا من المخلوق فهو من الخالق تعالى، شبه الله بخلقه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحمل أحد أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسنة، وهو مقدور لله يقدر عليه، لكن الله تنزه عنه، نزه نفسه وحرمه على نفسه. قال في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تبالغوا. هل يحرم على شيء لا يقدر عليه؟ قال لا ظلم اليوم فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور لله هل يؤمن الانسان من خوف الظلم وهجاما من اصطلحت به الامم؟ فلا يخاف لا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور لله كما تقوله الاشاعره الجبريه هل يخاف الانسان من شيء لا يقدر عليه الله؟ اذا تتبين بهذا ان الظلم عند المعتزله مثل الظلم يشبهون الخالق بالخلق، الظلم عند المخلوق ما كان ظلمه وقبيحا من المخلوق فهو ظلم من الخالق او تعالى. الاشاعره والجبريه يقول الظلم مستحيل على الله، اهل السنه الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو مقدور لله لكن الله تنزه عنه حرمه على نفسه. قول المؤلف قال ويجوز أن يقال بأن الله قدم على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح يتمشى مع أي المذاهب من مذهب الشاعر. هذا غلط. قول المؤلف قال ويجوز أن يقال بأن الله قدم على الظلم والكذب وغيرهما من القبائح لأن الشاعر يقولون لا يجوز يعني لا يجوز أن يقال بأن الله قدم على الظلم. نحن نقول الظلم يقدر عليه الله لكن الله خرجها وحرمه على نفسه ونفاه. فالمؤلف تأثر هنا بمذهب الأشاعرة فقوله وقالوا يجيد أن يقال بأن الله قدم على الظلم والكذب وغير المعروف. نقول أهم شيء يقول أنه قادر لكن الله ترجع لكن الله ترجع. أما الأشاعرة يقولون غير قادر على الظلم مستحيل. فقال الجبائي وهم المعتزلة يجوز أن يقال بأن الله مخبر مثال العالمين. لماذا؟ يعني القول بأن الله على قول بأن الله هو الخالق إذا كان هو الخالق هو اللي مخبر مثال العالمين. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ يقول العبد هم الذين العباد يخلقون أفعال أنفسهم من دون الله استقلالا. وقالوا يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء. المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله يخلق الطاعات والمعاصي وإذا كان يخلق الطاعات ويخلق الحسنات فيجب على الله أن يثيبه كما وأن يجب على الله أن يثيب المطيع ويعطيه ثوابه كما يعطي الأجير أجرته ويجب على الله أن يعاقب العاصي فيخلده في النار. هذا قوما هذا قوم معتزلة وهذا باطل. فالله تعالى تفضل على العبد بالثواب لأنه هو الذي وفق وهدى ولا يجب عليه أن يعذب العاصي فهو تحت مشيئته. وبهذا قال وقال يجب على الله أن يعوض الثواب والجزاء. وأهل السنة يقول ذلك تفضل منه غير واجب عليه. وعندنا جميع أفعال العباد خلق لله وكسر لهم خيرها وشرها. عند أهل السنة العباد يخلقون الله تعالى هو الذي خلق أفعال العباد ولكن العباد هم الذي أسره وكسره مختارين. وعند القدرية هي خلق لهم يعني أفعال خلق لهم. من الذي خلق عند القدرية؟ قدرية المعتزلة هم الذين خلقوها لا رب لها ولا إله. أفعال العباد من ربها؟ ما له رب ولا إله لأنهم هم الذين خلقوها. وأما السنة يقولون الله تعالى خالق العباد وخالق أفعاله والله خلقكم وما تعملون. يقولون وعندنا صانع العالم واحد صانع العالم واحد هو الله هو الخالق. وعندهم عدد كثير يشركون في السنة والصف. لماذا؟ عند المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه. إذن من هو كم عدد الخالقين عندهم؟ آلاف. كل شخص خالق كل شخص يخلق فعل نفسه فيكون الخالق كم عدد؟ كثير. المجوس يقولون الخالقان اثنان خالق الخير وخالق الشر. والمعتزلة والقدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه فصاروا أشنع من المجوس. المجوس قالوا هناك خالقان والمعتزلة قالوا هناك خالقون كل شخص يخلق فعل نفسه. ولهذا قالوا عندنا صانع العالم واحد وعندهم عدد كثير يشركونه في الصناعة والخلق. فقالوا المعتزلة المقتول يموت بغير أجله. يقول المقتول ما تبغى الأجل ولو يقتل عاش. وأهل السنة يقولون مات بأجله يعني قدر أنه يموت بقدر. والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستحرون ساعة ولا يستحرون. وأنكروا كرامات الأولياء المعتزلة قالوا ما في كرامات. وأنكروا الجن والسحر. لماذا؟ يقول لو كان الأنبياء كرامات اشتبهت المعجزات مجيئة الرسل. فصرار من ذلك قالوا ما في خوارق سحرة ولا في كرامة أولياء حتى لا تختلف المعجزات لا تختلف المعجزات. ما في إلا معجزة الأنبياء. لو كان الساحر له خوارق عادات فصرنا ما نعرف الساحر من النبي. أو كان الولي له كرامات ما نعرف الولي من النبي. فصرار من ذلك ما في أولياء ما في كرامة الأولياء ولا في خوارق للسحرة. وأنكروا الجن وأنكروا السحرة وقالوا ما في إلا معجزة الأنبياء. يقول وقد أسرهم الله بقوله يعلمون الناس السحر وبسورة الجن يعني الله تعالى أخبر عن الجن وغير ذلك. وأنكروا المنامات وما في منامات. وقد أكتبهم الله بقصة يوسف حينما رأى الرؤيا قال إن رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتم للساجدين. وبقوله لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة قيل في تفسير هي الرؤيا الصادقة. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزء من النبوة وغير ذلك من الأقوال القبيحة. فهذا الحديث جزء من 46 جزء من النبوة رواه البخاري ومسلم حديث أنس رحمه الله رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الروافض فأقوالهم في فرقهم مختلفة، وأشرهم الغلاة، ولهم مسائل فظيعة، منها أنهم يقولون علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء، وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء عليه وعلى سائر الصحابة قبل خلق المخالف، ومنها أن عليا عندهم في السحاب يقاتل أعداءه، وأجمع المسلمون أن جسده في القبر مدفون، ومنها أن عندهم يرجع آخر الزمان، ويقولون إن جبريل غلط بالوحي على محمد، ومنهم من يدعي فيه الإلهية، وعندهم القرآن غير وبدل، وغير ذلك من القبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الفصل عقده المؤلف في بيان الروافض ومخازيهم. قال: أما الروافض فأقوالهم في فرقهم مختلفة، وأشرهم الغلاة، ولهم مسائل فظيعة. المؤلف رحمه الله جعل الروافض فرق متعددة، والمعروف أن الشيعة فرق متعددة، أو أن الروافض فرقة من فرق الشيعة. إذا قيل الشيعة فقد ذكر هذا الفرق كالبغدادي فرق، وغيرهم من المشكل في الفرق والبلل والنحل وكذلك الحزم وغيره الشهر الثاني والنحل. وذكروا أن الشيعة 24 فرقة، منهم الغالي ومنهم غير الغالي، ومنهم كافر ومنهم متبع على حسب العقيدة، وأن أشد الفرق غلاة النصيرية هؤلاء أشد غلاة الشيعة، الذين يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله، هؤلاء أكثر الناس. ثم يهم المخطئة الذين قالوا إن جبريل أخطأ في الرسالة، وقالوا إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان ووصلها إلى محمد، ويقول قولته المشهورة: خان الأمين جبريل، وصدها يعني الرسالة عن حيدرة لقب علي، خان الأمين وصد الرسالة عن حيدرة إلى محمد، فهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. الفرقة الثالثة تعني الروافض، ثم رافضة لما رفضوا زيد بن علي الكوفيين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فتلحم عليهما وقال: هما وزير جدي رسول الله، فرفضوه، فقال: رفضتموني رفضتموني. ثم الرافضة، وكان قبلها يتسمون الخشبية لأنهم قاسمون بالخشب، وما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر الذي دخل في الرجال، الآن قتال بالخشب. ثم الرافضة، وبعد ذلك لما طلع عليه محمد جعلوا وصايا، قال: ثمين وصي له حتى يخرج المهدي المنتظر، وثم وصاية الفقيه، ثم ويسمون الروافض ويسمون الإيمانية ويسمون الاثنى عشرية، لأنهم يقولون بإمام الاثنى عشر كما سمعتم سبق في درس مضاع على ابن المسلم الاثنى عشر، أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن الذي دخل في درس مرة من نفس الحسين بن علي 60 و200. يسمون الإمامية لأنهم يقولون بإمام الاثنى عشر، ويسمون الاثنى عشرية لأنهم يسمون بها إمام الثلاثة، ويسمون بالرافضة لأنهم رفضوا ولي العهد. مذهبهم عندهم ثلاثة أنواع من الكفر في مذهبهم. النوع الأول أنهم يعبدون آل البيت، يتوسلون بهم، علي وفاطمة وحسن وحسين، يعبدونهم ويدعونهم ويصفونهم العباد. الثاني أنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة، الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة، وهم يقولوا كفروهم، فمن كفر من ذكى الله وأعلم بالجنة فقد كذب الله وكذب الله كفر. ثم أيضا هم الذين حملوا الشريعة، هم الذين قالوا إن قرآن السنة الصحابة، إذا كان في الكفار كيف يثق بالدين إذا قلوا الكفار؟ هل يثق بالدين الإسلام إذا كان نقل في الكفار؟ قالوا كلهم ارتدوا وكفروا بعد وفاة الرسول، ولا قال إلا أربعة الذين وافقوا عليه: المقداد وكذا وأبو ذر وجماعة، والباقي كفروا وارتدوا تغير وبدل، وقت النصوص التي فيها أن الخليفة عالي، فولى أبو بكر زورا مهتانا، ثم ولى عمر زورا مهتانا، ثم ولى عثمان زورا مهتانا، ثم وصلت النوبة إلى عالي الذي هو الخليفة الأول. الثالث أنهم كذبوا الله بأن هذا القرآن محفوظ، الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال لا القرآن هم محفوظ طار ثلثان طار الثلثين ولا يقال الثلث. هناك نسخة مثل نسخة فاطمة يقول يعاد النسخة التي بين أبيكم ثلاث مرات. حتى كتب بعض الشيعة كتاب الله مؤلف سماه فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة. أثبت أن كتاب الله محرم. فصل خطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربعة. هذا فكر وعليكم الله. هناك أيضا فرق أخرى زيدية من الزيدية الذين فضلوا علي على عثمان وهؤلاء مبتدئة. فتبين بهذا أن الشيعة طبقات فرق منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. المؤلف جعل الروافض فرق. معروف ان الروافض فرقة هم واحدة فرقة واحدة. قال لهم الرافضة وقال لهم الامامية وقال لهم الشيعة. قال المؤلف اما الروافض فاقوالهم في فرقهم مختلفة واشرهم الغلاة. ولهم مسائل طبيعة منها انهم يقولون علي بن ابي طالب افضل من جميع الانبياء. نعم يقول انه افضل من جميع الانبياء ويقول انه يتصرف في الكون. فلانهم يقول هو الاله بعضهم. والعياذ بالله. وقد اجمعت الامة على كفر الانبياء عليه وعلى سائر الصحابة قبل خلق المخالف. ومنها أن عليا عنده في السحاب يقاتل أعداء الله يقاتل أعداء وين عليه السحاب وناس ودفن وأجمع المسلمون أن جسده في القبر مدفون. ومنها أن عندهم يرجع أنه عندهم يرجع في آخر الزمان يرجع علي في آخر الزمان. ويقول أن جبريل غلط بالوحي على محمد. هذا عرف أن هذا قول مخطئ. ومنها من يدعي فيه الإلهية ومنها من يقول علي هو الإله. وعندهم القرآن غير وبدل وغير ذلك من القبائل. لا شك أن قبائل الرافضة والخوارج كثيرة وهم أهل نفاق وكذب وزور. وقد نشر أهل العلم وخالفهم في بعض كتبهم تبيينا وتحذيرا من ذلك الأئمة والعلماء في السنة الخلال وشرح اعتقاد أهل السنة وغير ذلك من كتب كل العقائد كلها ذكرت عقائد الرافضة. نعم. فصل. وأما المرجئة فقال أحمد هم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا. كان هؤلاء المرجئة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث أصناف. قال صنف يقولون الإيمان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل في أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة. ومنهم من لا يدخلها في الايمان كجهل ومن استبعد. وصوف يقوله مجرد قول اللسان. وهذا لا يعرف لاحد قبل الحرابيه. وصوف يقوله تفتيت القلب وقول اللسان وهذا هو مشروع على اهل الفقه والعباده منهم. وقلت لكم ان المرجئه اربع فرق. الفرقه الاولى الجهميه. الذي لا يقول الايمان معرفه الرب بالقلب فقط. والكفر به الرب بالقلب. فهؤلاء وهؤلاء هم الغلاة. وهذا أفسد قول في تاريخ الإيمان. الثاني الكرابي الذي يقول الإيمان هو النطق باللسان. إذا نطق باللسان وشهد أن الله محمد رسول الله هو ولو كان مكذبا بقلبه لكن يخلد في النار. فإذا نطق باللسان فهو مكذب الإيمان وإن كان مكذبا يخلد في النار. فيجب على قولهم التناقض يكون مؤمن كامل الإيمان ويخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية والماتريدية يقول الإيمان تفسيق القلب فقط. وهذا رواه عن الإمام أبي حنيفة وعليه أكثر أصحابه. الفقه الرابع هو رجعة الفقهاء الذي يقول الإيمان شيئا تصدق القلب وقول اللسان وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه أكثر أصحابه. والأعمال يقول المطلوبة هم طائفة من غير السنة. صلاة الصيام والزكاة والأعمال المطلوبة الواجبات واجبات والمحرمات محرمات لكن لا تدخل وصف الإيمان. فالإنسان عليه واجب الواجب الإيمان واجب العمل والعمل شيء والإيمان شيء. فأعمال السنة يقول العمل بلا إيمان. فكل الأعمال داخله في المؤلف يقول وأما المرجئة فقال أحمد هم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا. هذا الجهمية يقولون إذا صدق بقلبه فهو دخل الجنة ولا يضره لو فعل جميع المنكرات والكبائر بل حتى لو فعل جميع أنواع الردة ما يضره ما دام أنه صدق بقلبه وأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا من أفضل ما فيه. وكما سمعتم أنهم أربع فرق. وفرقة الرابعة من السنة الذي يقول الإيمان هو تصديق القلب وإقرار باللسان. نعم. فصل في السالمية وهي إلى أهل السنة أقرب إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رائيا للخلق وهم في العدم كما هو رائي لهم بعد الوجود. وعندنا كان عالما بهم، وأما الرؤية فبعد الخلق لهم كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم. وقالوا أسجد إبليس، أسجد إبليس لآدم في الفاني، وقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني، وقالوا لله سر لو أظهره لبطل التدبير، وكذلك للأنبياء والعلماء، وهذا كفر. وقالوا إبليس ما دخل جنة، وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم، وغير ذلك مما قد أفردت معهم. إلى هذه مثل السالمية فإسلام السالم الجواليقي يقول هم إلى أهل السنة في أقرب، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قربهم من السنة. يقول كذلك السالمية استاع الشيخ عبد الحسن بن سالم، هم في غالب أحوالهم على قول السنة وجماعة، لكن لما وقع في بعض قولهم من الخطأ زاد في الرد عليهم وصنف في الرد عليهم. يقول المالكون بها السنة أقرب لأنهم يثبتون إلا أنهم يعتقدون أن الله تعالى كان رأيا للخلق وهم في العدم. يقول إن الله يرى الخلق قبل أن يخلقهم كما هو رأي لهم بعد الوجود، وعندنا كان عالما بهم قبل أن يخلقهم، وأما الرؤية فبعد الخلق كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم. فقالوا سجد إبليس لآدم في الفاني، كيف سجد له في الفاني؟ إبليس كيف سجد له في الفاني؟ إبليس امتنع عن السجود كما أخبر الله إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا قول يعني مناقض للنصوص، كيف سجد إبليس لآدم في الفاني يعني قبل أن يخلق؟ قول لا يستفر عقل. وقالوا لله السر لو أظهره لبطل التدبير، وكذلك الأنبياء والعلماء. قال المؤلف هذا كفر. فقالوا إبليس ما دخل الجنة، هذا نص القرآن، الله تعالى أهبطهم من الجنة. وقالوا الكفار يرون الله في الآخرة ويحاسبهم، يعني ينكروا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم وما إلا محجوبون، وغير ذلك مما قد أفردت معهم. نعم. فصل. والكرامية قريبة أيضا إلى أهل السنة ولهم التشبيه، وقد أفردت المسائل معهم في كتاب. نعم. الكرامية أتباع محمد بن إكرام، كما علمت قوله في الإيمان، يقول الإيمان النطق باللسان ولو كان مكذبا بقلبه، فإذا نطق باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فلت الجنة، فيجب على قوله مؤمن كامل الإيمان وفلت الجنة. وهم عندهم هم مشبهة. والمؤلف يقول أفرد له الكتاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة. والحديث وإن كان في مقالة كل من الأقوال قالوا قرب أهل السنة والحديث، يعني أنهم قريب من أهل السنة في إثبات بعض الأسماء والصفات، لكن لهم أقوال يوافقون أهل السنة والجماعة، إلا أنهم يقولون إن الكلام والخلق كان ممتنعا على الله، ثم انقلب الهجرة فصار ممكن، ومثل فترة يعطيهم فيها الرب عن الخلق والكلام. هذا المخالف في أهل السنة، يقول الكلام يصل له بداية، وأهل السنة يقولون إن الله تعالى لم يزل متكلما ولم يزل خالقا. هذا من العقائد الخلف في أهل السنة. نعم. فصل. والإسماعيلية يعتقدون القول بقدم العالم وتعطيل الصانع وإبطال النبوة وإنكار البعث والنشور وإبطال العبادات وغير ذلك. نعم. ذكر الشيخ الإسلام أن الإسلامية قريب من أهل السنة، وأنه في الصفات والقدر والوعيد أشبه بكثير من طرف هذا الكلام. أما الإسماعيلية الإسماعيلية يعتقد القول بقدم العالم. الإسماعيلية معروفون من باطنية، بعضهم يقول إنهم من غلاة الرافضة، يزعمون أن جعفر بن محمد مات وأن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل، وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه، وقالوا لا يموت حتى يملك، لأن أباه قد كان يخبر أنه وصي هو الإمام بعده. قد كذبهم في هذه المقالة جميع أهل التواريخ لما صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر، ولهم ألقاب كثيرة يسمون الباطنية، يسمون القرامطة، يسمون الملحدة وغير ذلك من المقالة. فالإسماعيلية يسمون الباطنية ويسمون القرامطة ويسمون الملحدة، بعضهم يقولون غلاة الروافض وبعضهم فيهم رافضة الآن. والإسماعيلية معروف أنهم استيلوا إسماعيل بجعفر، من عقيدتهم القول بقدم قدم العالم. فهم يثقون ثلاثة، فالقول بقدم العالم معه إنكار لوجود الله. يقول العالم قديم، يعني ليس له أول وليس له بداية، ومعنى ذلك أن العالم غير حادث وأنه قديم كقدم الله، فهذا معنى إنكار لوجود الله. القول بقدم العالم يقول به ثلاثة من المتأخرون مثل أرسطو وأبو رسل الفارابي وأبو علي بن سينا. كان الفلاسفة القدامى يثبتون الرب سبحانه وتعالى والإلهيات والمعاد، ويقول أن العالم محدث ويعظم الشرائع والإلهيات في جملة. ثم حتى كان آخرهم أفلاطون، فتتلمذ عليه أرسطو وقال أرسطو طاليس، فخالف تلميذ شيخه، تلميذ العاق خالف شيخه، وابتدع القول بقدم العالم. أول ما قال بأن العالم قديم أرسطو، وكان شيخه أفلاطون يقول أن العالم حادث، وكان مشركا يعبد الأوثان، وهو أول من ابتدع التعليم المنطقية، أول علم المنطق، أول من ابتدع أرسطو. ثم جاء أبو نصر الفارابي يسمونه المعلم الثاني، وأرسطو المعلم الأول، فأخرجها إلى الصوت. ثم جاء أبو علي بن سينا، ابن سينا الذي قام في الطب وحاول أن يقرب فلسفة من الإسلام، وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصل إليه الجهمية الغالية في اتجاهه. فالجهمية الغالية في اتجاههم أشد وأصح مذهبا من مذهب ابن سينا. وكان يقول عن نفسه: أنا وابي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي الخبيث، لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا يوم الآخر ولا قدر. ومع ذلك يطنط بعض الناس، يقول أبو علي بن سينا الفيلسوف الإسلامي، ما هو فيلسوف ملحد، لكن ها يكتب فيه بعض الناس بعض الصحفيين وغيرهم، هؤلاء ملاحدة، هم يقولون بقدم العالم ويوافقهم الفاعلية، فاعلية باطنية ترابطة، يقول العالم قديم. وليقول العالم قديم ما ننكر وجود الله، يعني العالم هذا ما له محدث، ما له أول، قديم ما له خالق، وهذا من كل وجود الله من عقلهم. الإسماعيلية تقرير وطلب قدم العالم وتعطيل الصالة أصل الرب من الخلق، ما قالوا من يسب الخالق، وإبطال النبوات، إبطال النبوة الإسماعيلية ينكرون النبوة وإنكار البعث والنشور وإبطال العبادات وغير ذلك. إيش بقي من الشر؟ كما ما تركوا شيء من الشر. يقول العالم قديم هذا أنكر وجود الله، هذا كفر. تعطيل الصانع عطل الصانع من صفاته، هذا كفر. وقالوا أبطل النبوة هذا كفر ثالث، وأنكروا البعث هذا كفر رابع، وأبطلوا العبادة فما في صلاة ولا صيام، خمسة أنواع من الكفر. هؤلاء يقالهم الإسماعيلية، يقالهم الباطنية، يقالهم الملحدة، قالهم سموها غرة الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية. أخبث في الطوائف الباطنية، أخبث من الرافضة وأخبث من غيرها، وأخبث من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام أجمع العلماء على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. الباطنية الإسماعيلية يقول أجمع العلماء على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يفسر العبادات بأهوائهم، يقولون عبادتها باطنة ولها ظاهر، الباطنية يقول وهم بعض المذاهب الإسماعيلية، يقول بعضهم يقولون العبادة لها باطنة ولها ظاهر، فالصلاة لها ظاهر ولها باطن، ظاهرها صلاة الخلق يصليها المسلمين، وباطنها تعداد خمسة أسماء: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، إذا عديت الخمسة هذه الصلاة. والصيام يقول السر استكمال الصيام له ظاهر وباطن، باطنه صيام شهر رمضان تقاسمه المسلمين، وهذا هو الظاهر، والباطن استكمال سر المشايخ، استكمال سر الشيوخ، إذا كتبت سر شهر الصيام. والحج له ظاهر وباطن، ظاهره الحج إلى بيت الله الحرام كما حج المسلم، وباطنه السفر إلى شيوخه. هؤلاء الملاحدة، هذا العبادة عندها، وهذا العقيدة عندها. أكثر الناس هم الباطنية، أكثر من اليهود والنصارى، وأكثر من الوثنيين، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من شر. نعم. وفق الله جميع الأوقات وجبت الله جميع الهدى. تأتي دور الأسئلة الآن إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل من السويد يقول: هل يوجد الآن من الفرق المعاصرة من يقول بالخلق بالقرآن؟ يوجد المعتزلة، موجودون الآن، والجهمية موجودون في كل مكان الآن، تجد الآن المعتزلة في كل مكان الآن، حتى تجد عندنا بعض المدرسين في الجامعات عندنا في معتزلة وفي أشاعرة، تجد المعتزلة والأشاعرة موجودين في مصر وفي الشام في سوريا وفي لبنان وفي ليبيا وفي باكستان وفي كل مكان، كل موجود في الشيعة في رأسها في المعتزلة في الشاعرة وفيها الفاطرية وفيها الحلولية أيضا وفيها أهل وحدة الوجود وهناك من يدافع عنهم وتطلع كتبهم وتحقق دورات ثقيلة وجيدة موجود هذا ثم هناك من يدافع عنهم يقول هذا التحقيق اللي هم الوجوع الاتحادية يقول الوجود واحد الخالق هو المخلوق المخلوق موجودون كلهم موجودون نعم. هذا سائل من فرنسا يقول قضية الشيخ هل صفة النزول تعارض صفة العلو وكيف نجمع بينهما؟ صفة النزول وصفة الله عز وجل كمال يتنزولها فالله فوق العرش تجاهك فوق المخلوقات فهو ينزل فيه الشيء النزول فعل وفعله النزول فما قال لنا النزول معلوم اللغة العربية معنا وأما كيفية كيفية نزول الرب تجهد فهو ينزل فيه الشيء فعل وفعله الله أعلم بكيفية فوق العرش ينزل فوق العرش فقط ما يشاء فلذا اختلف العلماء هل يخل العرش بالنزول أو لا يخلو على التقوى وماذا قال يخل العرش ثم قال لا يخلو ثم قال توقع فالتقوى فترسل فتي تحريف النزول فاربحها انه لا يخلو عرش ان الله قال فوق العرش بذاته ويجب تتيسر لان لا نخلو في النزول لا نقوم في النزول المخلوق ينزل كذلك نزل على الرسول ما نعلم كفايته فعل ما فعله الله اعلم بكفايته نعم. وهذا مجموعة من جمعية الاسلام في فرنسا السؤال الأول يقول ما حكم الإشارة بالسلاح إلى المسلم أو الكافر على وجه النجاة؟ لا يجوز سنة يشير بالسلاح إلى أخيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان أخاه لأبيه وأمه قال لعله يشير إليه فلعل الشيطان ينزع في يده فيقرأ في صورة من النار وهذا لا يجوز سنة تلاعب بالسلاح ويلعب بالسلاح كذا يشير إليه يشير إليه قد يضغط ثم تخرج الرصاصة وتقتله الشيطان يجعل في يده ومثل كذلك اللي يلعب بالسيارات يلحق بالسيارة ويهرب منه يمين وشمال قد يدهسه هذا السيارة ما فيه لعب حديد نار السلاح كذلك نار ما فيه لعب لا يجب أن يلعب بالسلاح ولو كان أخاه لأبيه وأمه حتى مع الكافر لا يجب أن يصيب بالسلاح لا تنفع معصوم الدم من أهل الذمة أو من المعاهدين لا يصير لا إلى مسلم ولا إلى كافر إلا في الجالسة إذا كان يقاتل الكفار ويجاهد في صف القتال هذا لا بأس أما كافر غير حربي له أمان وله عهد فلا تصير له السلاح مثل المسلم نعم. أحسن الله لكم سؤاله الثاني يقول ما حكم التحية التي يعملها بعض الرياضيين من الانحناء لحكم النظارة مثلا لا يجوز أن ينحني السلام بدعة لأنه قد يكون هذا ركوع لغير الله الإنسان في السلام لا يجوز إذا لقيت أخاك خلي من ينصرك أما ما فعله الرياضي ما أدري كيف تحية تحية هل يعني تحية في أثناء اللعب كيف تحية هو لقيها الآن يسلم عليه على سبحية ولا كيف ها في أثناء اللعب لا بأس في تحية التحية لمن لقيته من جديد لقيته حي أما اللي معك كيف حي مثل أنا جالس معك حييك الآن يصلح سلم عليك الآن وأنا سلمت عليك من أول أنت تحية عند اللقاء مو في أثناء على كل حال إذا كان يقول حية وفيها ركوع له وأنه ينوي الركوع له لا ينبغي هذا لا شك أن هذا نوع يعني نوع من الركوع والتعظيم لغير الله نعم. سؤاله الأخير يقول نريد أن نحفظ متن عقيدة أهل الحديث للصابوني فهل تنصحنا بذلك؟ لا بأس العقيدة للصابوني شرحنا هذا في إحدى الدورات في دورة علي المديني وجيدة لا بأس بها لكن أنصح في طويلة أنصح بحفظ العقيدة الواسطية عظيمة عقيدة الواسطية شاملة جامعة لب كلها لب احفظها إذا كنت تحفظ العقيدة الواسطية كافية وتعرق العقيدة الحديث الصابوني بعد ما تحفظ تستفيد يعني هذه موسعة وهذه الأصل نعم. أحسن الله يكون يقول ما رأي سماحتكم في بعض العلمانيين الموجودين في بلادنا وكيف نتعامل معهم؟ تعامل معهم مثل ما يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الرسول في الزمن الثالث هناك المنافقون الله وكما أرشدنا الله ووجهنا. الله قال يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين. قالوا وجهدوا وجهدوا جيش الكفار والمنافقين والغريب. الكفار يجاهد معروف بهذا الكفار, والمنافقون العصاة يجاهدوا بأي شيء في الدعوة والإرشاد التخويف والمناظرة تجادل إذا أظهروا شيء. أما إذا أظهروا ما يظهروا شيء وعملوا معاملة المسلمين ويتكلموا الباطل يرد عليهم من الجهاد ومن الدعوة إلى الله الرد عليه. ويتكلم بالباطل العلماني نرد عليه نجادل إذا كان معنا نناقش ونبين له ونرفع به الأولى في الأمور إذا كان يستحق إقامة الحد. إذا لم يرتدع نبين له ونجادله ونرد عليه ونرد عليه في الصحف وإذا لم يرتدع تصل إلى أولى في الأمور حتى يحال المحكمة حتى يقام عليه الحد. نعم. أحسن الله. هذا سائر صيني يقول هل يجوز أخذ أموال الكفار بالحيلة والمخادعة وأوراق التزوير لأن هذا قد انتشر في بلادنا؟ لا لا يجوز, لا يجوز أخذ أموال الكفار المعصوم الدم لأن أموالهم معصوم ما هو دينهم معصوم إلا إذا كانوا حربيين. إذا كانوا محاربين لنا دمهم حلال وأموالهم حلال. أما إذا كان بين جماعات لا يحل أن تأخذ ماله بالحيلة والتزوير أبدا لأنه دمه معصوم وماله معصوم كيف تتخلى بغير حق؟ نعم. وهذا يقول هل تجوز رقية الكافر؟ رقية كافر يعني رقية كافر. نعم لا بأس لا بأس يرقي هذا باب الإحسان إليه كما أنك تطعمه تسقيه تقرأ عليه ترقي وتدعوه إلى الله عز وجل فهذا من أسباب هداية لا مانع إذا كان هو بحرب وهو مقاتل وهو يحاربنا ولا يقاتلنا. الله تعالى يقول في الكتاب العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في دينه ولم يخرجوا من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. فلا باس كما انه يقتل اليه بالاطعام والكسوه والنفقه. وقد عمر رضي الله عنه ارسل بحل الحرير الى اخي الله مسلم بعض الصحابه اوقف على بعض اقاربه القصق على بعض اقاربه الكفار. هذا لا باس به هذا من باب الاحسان اليه. نعم. احسن الله اليكم. يقول هل تجوز رقيه الناقه او الحيوان عموما اذا مريض؟ لا اعلم بهذا الاصل. هذا قال بعض الناس لا اعلم بهذا الاصل. اعلم ان الحيوانات ترقى ولكن يظهر الله اعلم اذا يرى الناس لا ما يظهر لي مانع لكن لا اعلم بهذا الاصل ما اذكر في هذا الشيء عن اهل العلم. يمكن المقيم رحمه الله يذكر هذا في شيء في مثل هذا في زاد المعاد ولكن اقرب الله اعلم انه لا مانع مثلا طعن مريضه يرقيها فلا في هذا مانع ان شاء الله. نعم. احسن الله يقول ما هو الفرق بين التكييف والتشبيه والتمثيل؟ التشبيه ان يقول مثلا يشبه صفه الخلق بصفه المخلوق يقول نزول الخالق تنزول المخلوق والتمثيل قريب من التشبيه يقول صفة الخالق من صفة والتشبيه يقول على كيفية كذا صفة الخالق كيفيتها كذا كيفيتها كذا وثم يبين الكيفية والكيفية تكون أنواع متعددة. كيفية مثلا المخلوق أنه كذا أنه له طول وله عرض وله عرض. كيفية مثلا كذا كذا وكذا. كيفية مثلا الدابة كذا وكذا. كيفية فيقول مثلا على كيفية كذا يغير كيفية نوع من الوعي. وأما التشبيه فإنه يشبه شيء بشيء يمثل شيء بشيء يعني صفة الخالق بصفة المخلوق صفة الخالق بصفة المخلوق صفة الخالق بصفة المخلوق. أما التكييفية أما التكييف فيقول كيفية صفة الخالق على كذا وكذا على كيفية الآدمي أو على كيفية الجماد أو على كيفية كذا. نعم. أحسن الله. هذا سائل من أسبانيا يقول بل فرق بين الاتحاد والحلول؟ الفرق بين الاتحاد والحلول كفر منهما كفر. الحلول كفرة والاتحادية كفرة لكن فرق الاتحادية أشد كفرة. فالحلولية يقولون هناك يقولون الخالق حل في المخلوق. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.